رجل عق عن أولاده بعيرا وهم 4 بنات وولد ذكر، هل يعيد مع المشقة عليها أو يكفي؟ نرجو أن يكفي إن شاء الله، أقول نرجو أن يكفي، لأن البدنة تجي عن 7، لكن السنة يعق بالغنم، أقول السنة يعق بالغنم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا عق بالبقر أو بالإبن نرجو أن يجزئه، لأن الصحابة ذبحوا البدنة عن 7 والبقرة عن 7 رضي الله عنه، في الهدايا وفي الضحايا. يعني تقاس العقيقة أو يقاس؟ مثل الحكم واحد، إلا أن الأفضل الغنم، لأن الرسول أمر بالغنم، مثل ما ضحى بقبشين ومع هذا تجزي. نعم البدنة. نعم.